ومن يفعل ذلك الاتخاذ للكافرين من دون المؤمنين فليس من ولاية الله في شيء، لأنه لا تجتمع حتما ولاية الله مع ولاية الكافرين والمتشبهين بهم، وليس من الصلة بالله أبدا في أي شيء، أي تبرأ الله منه، فهو ليس مطلقا من حزبه ومن أوليائه في شيء، فقد ابتعد عنه تماما، أي قطع كل صلة بينه وبين الله والإسلام والمسلمين، فلا حب ولا تواصل ولا رعاية ولا أمن ولا عون ولا توفيق ولا سداد ولا رزق ولا بركة ولا تيسير ولا قوة ولا نصر، وبالجملة لا سعادة، بل كل كآبة وتعاسة في دنياه وأخرى. إن على المؤمنين أن يتخذ بعضهم بعضا أولياء ليقووا ويرقوا ويسعدوا في الدارين. قوله تعالى: إلا أن تتقوا منهم تقاة، أي إلا في حال أن تتجنبوا منهم ضررا يجب الاتقاء منه، أي إلا أن تخافوا منهم مخافة ما، والتقاة هي الخشية والخوف، أي إلا في حالات الضعف الشديد، وأن يغلب على ظن الصالحين حدوث ضرر شديد، سواء بالنسبة للأفراد المسلمين أو للمجموعات والدول المسلمة، فحينئذ وبسبب هذه الضرورة القصوى يمكن موالاتهم اتقاء لهذا الضرر الشديد، وتكون في أضيق الحدود وظاهريا باللسان لا بالعمل ما أمكن، وفي أقل الأوقات الممكنة، وبكراهية ذلك بالعقل كراهية شديدة، وبالعزم الأكيد بالنوايا به على سرعة التخلص من هذا الوضع في أقرب وقت ممكن، من خلال زيادة قوة المسلم والمسلمين ودولهم تدريجيا بكل أنواع القوى الاقتصادية والسياسية والعسكرية والإعلامية والفكرية والاجتماعية وغيرها، ليعتدل الوضع ويعود لطبيعته الأصلية، وهي أن تقود أخلاق الإسلام ويقود المسلمين بعدلهم ويقود المسلمون بعدلهم وتقدمهم البشرية كلها نحو الخير والسعادة في دنياها وأخراها. برجاء لتكتمل المعاني مراجعة الآية 106 من سورة النحل، في قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. قوله تعالى: ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير، أي ويخوفكم الله لكي تكونوا حذرين يقظين فلا تقعوا في مخالفة للإسلام. يحذركم نفسه، أي من نفسه، أي من عقابه بما يناسب في الدنيا والآخرة إذا خالفت. وأنتم متأكدون تماما أنه إلى الله المصير، أي مصير الجميع ومرجعهم يوم القيامة إليه وحده لا إلى غيره، وهو أعلم بهم تمام العلم، فيجازي كلا بما يستحقه، أهل الخير بكل خير وسعادة، إضافة إلى ما كانوا فيه من تمام الخير والسعادة في دنياهم بسبب إيمانهم وتمسكهم وعملهم بكل أخلاق إسلامهم، وأهل الشر بما يستحقون من شر وتعاسة على قدر شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم بكل عدل دون أي ضرة ظلم،